صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يعفو عنا، اللهم اعف عنا واسترنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وأحب أن نبدأ عاماً جديد، أسأل الله تعالى أن يجعله عام خير، بكلمات عن تدبر القرآن. وأن تدبر القرآن وفهم القرآن والتلذذ بالقرآن مقدم على حفظه، ومقدم على كل شيء. فأنت لن تصل إلى الله عز وجل بعد الإيمان إلا بتدبر القرآن. فكل منا على قلبه قفل، نحن بنسمى قفل يعني، وهذا القفل لا يكسر إلا بالتأمل في كلام الله عز وجل. فإذا تنعمت بالنظر في كتاب الله عز وجل شرح الله صدرك وهدى قلبك وزادك هدى وإيمانا وتقى. قال تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فوقفت على كلمات كثيرة لعلماء السلف، وانتقيت جملا منها هي في غاية الروعة والفصاحة، وإن دلت فإنما تدل على فقه السلف وعلى إخلاصهم وعلى حبهم وملازمتهم للقرآن. فمن كلمات أئمة القرون الثلاثة الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه كلمات لبعض الصحابة، وكلمات من عصر التابعين، وكلمات من عصر تابع التابعين. هذه هي القرون الثلاثة المفضلة. قال عبد الله بن مسعود: وما أدراكم ما هو إمام من أئمة القرآن. وكما سمعتم في خطبة منذ قريب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود. وتكلمت معنى استقرئوا، ولماذا خص الله عز خص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة من بين الصحابة إلى آخره. يقول هذا الإمام الحق: لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. مقياس عجيب. يعني ما وزنك، ما قدرك عند الله، ما قيمتك في القرآن؟ إن كنت محبا للقرآن فأنت تحب الله ورسوله. يا سلام، بس كده حد يقرأ القرآن ده جميل. ده أنا والله الصبح في الاستباحة وفي الأمسية، ده لهم ده الراديو ما بيتقفلش وقناة المجد 24 ساعة من الشيخ والله. بس ده حب القرآن حاجة تانية. أن تلازم القراءة والتلاوة والتدبر والحب، حب حقيقي. كما أنا قلت لك مثلا: والله يا أخي إني أحب والدي حبا جما. يا سلام، بارك الله فيك، أنت رجل بار. وإذا سألت الوالد: كيف حال الابن معك؟ ربنا يهديه، ربنا يهدي لنفسه، أنا مش عايز منه حاجة. والله يا ابني ما شفته بقى لي 3 شهور وبيحب ابوه قوي السلام. طب حتى اقول السلام عليكم يا ابني في التليفون يمكن مت ولا حاجه، مش ده اللي احنا بنشوفه؟ وبيحب حب ابوه. ابويا فين؟ اين دليل المحبه؟ كل الناس حب القران يا سلام، ذكر الحكيم القران الله الله، اين الدليل؟ العمل. العمل يا اخي، هذه المساله. طيب، وقيل ليوسف ابن اسباط رجل من أئمة القرآن، بأي شيء تدعو إذا ختمت القرآن؟ رجل بقى حافظ وقوي وعالم وإمام، فقول له بقى أنت كل أسبوع تختم ولا كل 5 أيام ولا كل 3 أيام بتقعد بقى تطلب من ربنا؟ أي عم حقك بقى، أنت راجل يعني. شوف قال إيه، فقال أستغفر الله بعد كل ختمة، يا رب اغفر لي. يا رب ليه يعني؟ انت كنت بتعمل معصيه، ده انت شيخ كبير، انت مولانا. شوف الناس لهم ايه، لاني اذا ختمته ثم تذكرت ما فيه من الاعمال خشيت المحط، خفت على نفسي ان ربنا يكرهني. شو القران ده فيه اعمال، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والإحسان إلى الناس وبر الوالدين ويا عجبا يا عجبا، يأمر ربنا عز وجل بالإحسان إلى الناس، إلى كل الناس، أن تكون من المحسنين حتى مع الكفرة، ثم بعد ذلك ينسبون الأعمال الوحشية وينسبون الدمار إلى المسلمين. ده مش ممكن يبقى مسلم، مش تقول لي متدين وده اللي يفجر ولا ايه اللي يقتل ولا ايه؟ تمامك انت ومال النصارى وانت مالك ولا محسوب على المسلمين؟ هذا رجل فاجر، ده مجرم، مجرم، لانهم يعيشون معنا بامان، في امان، فدمه عليك حرام وماله حرام وعرضه حرام، ولا تخاطبه الا بالتي احسن. ده مين اخوك؟ انا بكلمك عن غير المسلم. تنطر وتقول له اسلام ايه؟ تمنكم من الاسلام؟ هذا مجرم فاجر، ونحن نتبرأ منه امام الله عز وجل وامام الناس، ان كل عمل من الاعمال التي تدمر وتؤدي الى الاذهاب والتدمير والدمار، هؤلاء ليسوا منا ولسنا منهم، نحن منهم بريئون. دول ناس لا قرأوا القرآن ولا عرفوا السنة، حتى بقى لو لحيته ده الدين تروح يولع، فاحنا مالناش دعوه، نملنا نحن نتبرأ من هؤلاء. نحن لا نؤذي احدا من غير المسلمين حتى بالكلمه. شوف الادب، هو ده القرآن. يعمل خلاف كده ما يبقاش حاجة تانية، ده الله أعلم حالة. فشوف، فأعدل إلى الاستغفار والتسبيح، بدل ما دعاء ختم القرآن أستحي من الله لأنني ضيعت الأعمال اللي فيه، فأجلس وأقول اللهم اغفر لي، اللهم استرني، اللهم تب علي، وأسبح ربي. هذا راجل من أئمة القرآن. وبعدين شوف بقى، وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: إنما آيات القرآن خزائن. شوف كم آية معاك، الشيخ عمال هيفكرنا آيات القرآن كم آية؟ 10,000. ده أنت بحبحتها أوي، إحنا في العيد من حق 6,200. لا لسه شوية فكر، 6,300. لا لا قلتها قبل كده كتير. طب نحفظ الحديث، شوف القرآن 30 جزء، وكل جزء حزبين، والحزب 4 أرباع، يبقى الجزء فيه كم ربع من مصطفى؟ الجزء فيه حزبين، والحزب 4 أرباع، باتنين في 4 8، يبقى القرآن 30 جزء، 30 في 8 يديك كم ربع؟ 30 جزء، كل جزء في 8 أرباع، 30 في 8 يديك كم؟ 240 ربع، 240 نقطة. طيب كل جزء فيه حزبين، 30 في 2 يديك كام حزب؟ 60. والجزء فيه حزبين والحزب 4 أرباع، والقرآن 114 سورة من الفاتحة إلى الناس، وكم آية؟ 6236 آية بالعدد الكفي، 6236 آية، يعني 62 ها 36 لا منير ولا تليفون، خلي بالك اصحى معايا 6236 وهتنسى الحاجات، حاجات دي ده بركة، بعرف كل حاجة عن القرآن عن كتابك، أشرف كتاب. شوف يا سيدي قال إيه، فإذا دخلت خزانة فاجتهد ألا تخرج منها حتى تعرف ما فيها. يبقى آيات القرآن خزائن، يبقى معاك 6236 خزنة. لو دخلت في خزنة أي آية منهم، هو بيعتبر الآية خزنة، كنز فلوس. لو دخلت في خزنة ما تخرجش من الخزنة إلا لما تعرف كل اللي فيه. يبقى هذا يدل على إيه؟ التمحن والنظر والتأمل وملازمة المصحف وحب القرآن. طيب شوف بقى الإمام أحمد ماذا قال؟ قال: لو تدبر إنسان القرآن كان فيه ما يرد على كل مبتدع وبدعته. يعني بدعة كل أمر مخالف للكتاب والسنة. لو تدبر الإنسان القرآن من أوله إلى آخره وقرأه وفهمه كان معه السلاح الذي يرد به على كل مخالف للإسلام. شايف العظمة؟ طيب. وقال الحارث المحاسبي: الله تعالى قال القرآن سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل، وحب القول على قدر حب قائله، على قدر حبك للقرآن، حبك للقرآن على قدر محبتك لمن أنزل القرآن سبحانه وتعالى. وقال بعضهم: من لم يكن له في كتاب الله عبرة، يعني عظة، فليس له في هذه الكتب، يعني كتب فيها بدع وضلالات، عبرة. المسلم الذي لا يأخذ العبرة من كتاب الله لن ينتفع بكلام آخر أبدا. وهذه نخبة من كلمات أئمة القرون من القرن الرابع إلى القرن الثالث عشر. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: لما كان القرآن العزيز هو أشرف العلوم، أشرف علم القرآن، كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. تاني عشان الكلام كده، لما كان القرآن العزيز هو أشرف العلوم كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم، أوفى فهم وأحسن فهم وأعظم فهم أن تفهم شيئا من كلام الله. ليه؟ لأن شرف العلم بشرف المعلوم. إيه شرف العلم؟ العلم ده إيه؟ علم التفسير، وهو متعلق بأشرف الكلم ألا وهو القرآن. وقال ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله: معرفة الحروف بدون المعاني لا يحصل معها المقصود، لأن اللفظ إنما يراد للمعنى. يعني إنسان ينفعش يقرأ يقرأ يقرأ ويختم ويختم ومش عارف أي حاجة، لا، اللفظ هذا وراءه معاني، ولا يتم التدبر إلا بفهم تلك المعاني. وحتى لا أطيل على إخواني، أذكر كلاما آخر للإمام ابن عثيمين رحمه الله، وهذه كلمات من كلمات أعلام القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر، يعني القرن 14 هجري و15، علماء بقى يعني في العصر الحديث. قال الإمام العثيمين رحمه الله: لا فائدة بتلاوة اللفظ دون فهم المعنى، وإذا أشكل عليكم شيء فاسألوا عنه. يعني أنت إذا لم تفهم شيء من القرآن فسل، يعني فاسأل. وقال الإمام المجدد الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه: ومن تدبر كتاب الله تعالى وأكثر من تلاوته عرف صفات الرابحين وصفات الخاسرين على التفصيل. يا سلام، أنت عايز تبقى رابح، عايز تبقى مفلح، فتشوف الآيات اللي فيها الفلاح. في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، في الآخر: وأولئك هم المفلحون. طب وبعدين مين الخاسر في القرآن؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، نقض العهود مع الله، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، تقطيع الأرحام، ويفسدون في الأرض، إنسان مفسد في الأرض بالمعاصي والتجبر والتكبر، أولئك هم الخاسرون. يبقى أنت بتقرأ القرآن فاهم، عارف الرابع وعارف الخاسر وإلى آخره. وأختم بهذه الجملة. قال محب الدين الخطيب رحمه الله: إذا رأينا من بعض قراء القرآن همما ضئيلة خاملة، فلأنهم لم يتدبروا آياته ولم يتفقهوا في حكمه. أحيانا تجد رجلا مثلا من قراء القرآن أو من حفاظ القرآن مثلا أو من معلم القرآن خامل، إنسان خامل خلاص، ويعني هو غير ناشط أو لا يتحرك لدين الله كما ينبغي أو ليس على السنة كما ينبغي، هذا بسبب سوء همته. فالعجز والتقصير منه، لماذا؟ لأنه كالبغبغاء يردد الآيات، حافظ ما شاء الله ودخل المسابقات وقتها. طب يا ابني المعنى يا حبيبي؟ ما أعرفش. طب يا ابني ربنا عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة على بدري، تكبيرة الإحرام، حافظ على السنة بتاعه، ما أعرفش يعني أقامة الصلاة وبتاع. فيوم يقول: أشوف الناس اللي بتحفظ القرآن، شوف. لا، مش كده يا إخوان، مش كده. القرآن كتاب كامل. ساعة ما تشوف واحد عنده خلل من أهل الديانة مثلا ولا حاجة، ما تقولش الخلل في الإسلام، لا أبدا أبدا، لأن الدين هو دين الله وهو دين عظيم ودين كامل. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من عباده المرحومين. أذكركم بالتبرع لصالح إخوانكم ولو بالقليل، ولا تنسوا المقاطع الأسبوعية. تقبل الله مني ومنكم، والسلام عليكم.